الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أحبابي شباب وبنات طلاب المرحلة الإعدادي، الدرس الثاني من كتاب المجالس التربوية لفضيلة الشيخ محمود عمر، يتكلم عن وصف مهم جدا في هذا الزمان. هذا الوصف ينبغي أن يتربى وأن يتحلى به كل مسلم في هذا السن، ألا وهو وصف الرجولة. عاوزين نصحح مفهوم الرجولة. كل شاب أو كل بنت يأخذ هذا الوصف بمفاهيم خاطئة في هذا الزمان. عاوزين نتعرف على معنى الرجولة الحقيقي. ليه؟ لأن معنى الرجولة ده وصف العقلاء كلهم في العالم كله اتفق على مدحه. مفيش واحد لما بيجي يشتم واحد بيقول له يا راجل ده انت راجل، لا، لما يحب يمدحه، لما يحب يثني عليه، لما يعجبه، لما يبقى نفسه يبقى زيه، يقول له أنت رجل تستحق هذه الكلمة فعلا. ولما تحب تذمه أو تنقص من شأنه، عادي جدا لما تقول له أنت ما أنتش راجل، بس دي كفاية، تحس أن أنت بتنتقص منه. الناس بتتفاوت وبتختلف، عاوزين الخلق كلهم اتفقوا على مكانة الرجولة، خلاص يبقى ده وصف اتفق فيه الصغير والكبير. بس واقع الناس بيقول ان كلامنا عن الرجولة حاجة، والمسافة اللي بيننا عشان نوصل للرجولة دي كبيرة جدا وطويلة جدا وبعيدة جدا. تعالوا نقرب كده ونشوف، نتذكر معنى الرجولة. الرجل يطلق به الذكر، ده أول وصف يتبادر إلى الذهن، غالبا ما بيروحش للمرأة، وهو ذلك النوع المقابل للأنثى. وعند إطلاق هذا الوصف لا يراد به إلا المدح، وإنما يراد به البيان، يعني ده رجل ولا امرأة، لا ده رجل، خلاص للتمييز. طيب، في حاجة زايدة بقى في وصف الرجولة، في اللي احنا عاوزين نطلع بيه من الدرس ده، اللي هو القوة والمروءة والكمال، الصفات اللي بيتصف بها الذكر، يتصف بها الشاب. كلما كملت صفات المرء استحق هذا الوصف. وصف الله سبحانه وتعالى هذا الوصف لأشرف الخلق في أشرف مكان. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى أعظم وظيفة في الكون وظيفة الأنبياء والرسل، اللي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا اختار لها إيه؟ رجال من المؤمنين. رجال فين؟ في إقامة الصلاة، في أشرف مكان، في أشرف بيت، في أشرف شعيرة وعبادة، وعبادة الصلاة. قال الله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه في الجهاد، وكما قلنا في الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. تعال بقى هات التلات أوصاف كده، وصف الرسالة، الوحي، الدعوة إلى الله، وصف الجهاد في سبيل الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى رجال، وصف إقامة الصلاة وتعظيم شعيرة الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة في المسجد رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله سبحانه وتعالى قال فيه رجال، أي في المسجد، يحبون أن يا شباب يتطهروا، والله يحب المطهرين. واللي عاوز يشوف معنى الرجولة في القرآن والسنة ويعرف أعظم ناس تحققت فيهم معاني وسمات الرجولة، اللي هم عباد الرحمن سبحانه وتعالى، عباد الله جل وعلا، المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب إذا كانت الرجولة يعني كنز وحاجة فعلا تشرف وحاجة المفروض أن يمدغي الشاب والشاب أنه يصل إليها، وأنه نفسه فعلا يتصف بهذا. لماذا ضاعت في هذا الزمان؟ إيه يا شباب اللي ضيع معنى الرجولة في هذا الزمان؟ عشان نتجنبها، عشان ممكن يكون أنا واصف نفسي أن أنا رجل وسيد الرجال، وأنا أصلا لا أمثل عشر معشار الرجال، لا أمت إلى الرجال بصفة بصلة، ما عنديش أصلا أدنى درجة من درجات الرجولة. تعالوا كده نتعرف على الأسباب اللي ممكن تخلي الواحد ما يكونش رجل. أول سبب وأخطر سبب، البعد عن الله سبحانه وتعالى. بص السبب ده حطه بين عينك، هو ده أقوى سبب وأكبر سبب وأشد سبب يبعدك عن كل معاني الخير، البعد عن الله سبحانه وتعالى. من أخطر الأسباب وأقرب الأسباب اللي هي بتضيع معنى الرجولة في هذا الزمان، إن الشباب الذكور المفترض إنهم رجال بيتشبههم بالنساء، مش حاجبه إن هو يبقى راجل، هو ذكر مش معترض، ولكن مش رجل. ليه؟ لأنه عاوز ياخد صفات النساء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. واحد عاوز يلبس سلسلة، ده بقى أكتر من ال أكتر من ال من النساء والعياذ بالله. واحد عاوز يقص شعره زي النساء يطوله، واحد عاوز يربي شعره زي النساء، ملابسه زي النساء، بناطيله، تيشيرتاته، طريقة كلامه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الواحد بيتأفف من هذا الأمر. الذكر ذكر ليك صفات تختلف تماما عن النساء. أيضا من الأسباب كثرة الاختلاط في هذا الزمان يا شباب. مفترض إن احنا نبعد عن الاختلاط خالص بين البنات وبين الصبيان. من أسباب ضياع الرجولة إتيان المنكرات، لأن المعاصي بتوهن القلب، تضعف القلب، فالواحد بتضيع عنده هذه المعاني لما يأتي الفواحش والمنكرات. عدم الغيرة على الأهل، لأن الواحد بيأتي المنكرات بيبعد عن ربنا عز وجل، خلاص بتفرقش معاه بقى إنه يغير على أهله ولا ما يغيرش، بتفرقش معاه، فما بقاش راجل في الأصل. عادي بقى أخته ولا أمه ولا بنته ولا حد يطلع لابس ولا يمشي ولا يتكلم، ما بيغيرش. ومن أخطر الأسباب اللي بتضيع الرجولة عدم التحلي بالأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ربك عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا. من أسباب ضياع الرجولة التكنولوجيا الحديثة، عشان تاخدك بعيد، عشان تهمشك، عشان ما تعرفكش ذاتك، عشان ما تعرفكش قيمتك، عشان ما تقومش، عشان ما يبقلكش وزن. أيضا غياب القدوات في هذا الزمان، اللي عاوز يتشبه النهاردة بيتشبه باللي بيتوزن بالملايين. اللاعب ده سعره كام السنة دي؟ واو ما شاء الله 2 مليار، لا أنا عاوز أبقى زي فلان. خلاص هو بيوزن نفسه بالقدوات المزيفة، المغنيين، ممثلين، مهرجين، دي قدوات، مع إن أنت عندك قدوات صالحة، قدوات سلف الصالح، الصحابة الأسطورة فعلا، كما ذكرنا مثال مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. شرب المخدرات بالنسبة للشباب مصيبة كبرى، حرب على شباب الإسلام، ومع ذلك بيقع فيها ويتناولها بسهولة. الغزو الفكري النهاردة من أخطر الحاجات، ما عادش غزو طائرات ودبابات وأسلحة، بالعكس غزو فكري للشباب. الشباب النهاردة بيلحد، بيكفر بالله سبحانه وتعالى، متعرفش دينه، بيتشكك في حاجات مدروسة بيشربها، ومع ذلك بتضيع عنده وصف الرجولة. عدم غض البصر، الإنسان بيطلق لنفسه البصر والعياذ بالله، فبتضيع عنده معاني الرجولة. عاوزين يا شباب نتلافى هذه الأسباب، عاوزين نبعد عن هذه الأسباب، حطها قدام عينك، ركز. أي واحد عنده سبب من هذه الأسباب لابد يقف مع نفسه، دي بتخليني مش راجل، لا لا لا شكرا أنا بعيد. عاوزين الشباب بقى بيعمل ايه لما بيتحلى بالرجولة المزيفة وعاوز يثبت انه هو رجل لما بيرتكب واحد ولا اتنين ولا 10 من الأسباب اللي قلناها بتضيع الرجولة ويحس إن هو مش الورست جيم، بيعمل إيه؟ عاوز أسباب ترفع عنه النقص. بقى إيه؟ محدش يقول إن أنا مش راجل، اللي يقول إن أنا مش راجل محدش يقدر يقول عليا كده. بيعمل إيه بقى؟ بيحاول الشاب يثبت ذاته. غالبا ما يلجأ الشاب إنه يثبت إيه؟ ذاته. إزاي؟ يصر على رأيه، يتمسك بيه بشدة، يبقى مخالف للآخرين وخلاص، هما يقولوا يمين لازم يقول شمال. اتنين، بيتصلب في غير موطنه، يتمسك برأيه حتى لو كان خطأ، بيصر عليه، بيجادل وإن كان على باطل، المهم إن هو ميرجعش في كلام الراجل، ما يرجعش في كلمته. أنا قلت كلمة مش هتنازل عنها، بس غلط، كلامك غلط، لا لا لا، يبقى أنا مش راجل، يبقى أنا عيل، يبقى أنا بقول كلام وارجع فيه. يا ابني عادي، ما فيهاش حاجة، طالما قلت وطلع كلامك غلط ارجع. عدم الرجولة إنك تصر على خطأك أبدا. عاوز يبين بقى معنى الرجولة إنه يقسو على الأهل، يشد عليهم، يبين رجولته فين جوه البيت، يشخط وينطر ويكشر ويزعق، انت بت، انت ولا انت بتعمل، تخن صوته ويعلي صوته ويخبط ويرزع. لا، في ادب، في احترام في البيت، في ربي اسره، في ام، في اب، في اخ اكبر، في رحمه بالصغير. ما ينفعش ان انت تعمل كده خالص. هناك بعض يعني امور كتير الواحد يعني لو قارن نفسه كده وعمل لنفسه مرايه في الحاجات اللي احنا بنشوفها ديت، هتلاقي اكتر من 90% من الشباب الا من رحم الله عز وجل ما عندوش صفات الرجوله الحقيقيه، وهو شايف نفسه سيد الرجال، شايف نفسه افضل الناس ومن افضل الناس اللي تحلت بالرجوله، زي ان هو يدخن. هو الراجل الشاب كده لما بيكبر لازم يمسك سيجارة في ايده والدخان يطلع من مناخيره، هي دي الرجالة. غلط. او يمشي مع البنات ويعاكس ويحب البنات ويوقع له كام بنت، او يحس ان البنات بتموت في دباديبه. يا راجل بص لنفسك، بص لاختك، ما ينفعش كده، مصحش منك كده. يغيب عن البيت لوقت طويل، انا حر اسهر براحتي، محدش يقول لي كنت فين. إظهار القوة والرجولة من خلال أي الخناقات بقى اللي تلاقيها في الشارع وفي الدروس وفي السناتر في المواصلات وفي الملاعب. إيه إلحق خناق ليه هو كده؟ ما يبقاش الراجل لما إيه يعمل له كل يوم في اليوم 10 12 خناقة ولا 10 12 عركة، هو كده راجل والعياذ بالله. التصرفات دي كلها شباب لا تدل على الوصف الحقيقي للرجولة. والحق، كلمة حق يعني، إن الشاب أو الإنسان اللي بيملك مقومات الرجولة ليس بحاجة إلى تصنعها. خلي بالها بقى، الرجولة ديت مش صنعة، ما بتحتاجش إن أنت تعرضها أو تقنع بها الآخرين، إنما أنت حالك وفعالك وأقوالك وسماتك، كل دي اللي بتثبت إن أنت إيه، إن أنت رجل الأفعال. لكن التصنع بيؤدي إلى الفشل والإحباط. طب الرجولة دي يا شباب، ممكن واحد لما يتحمس لهذا الكلام يفكر ان الرجولة ليها سن معين. استنى، طب كويس، والله كويس، انا نفسي بقى ابقى رجل بمعنى الحق فعلا. وصف الرجولة امتى بقى؟ بعد 60 سنة مثلا اكون رجل؟ مش تكون دخلت القبر بقى؟ لا ابدا، مش كده. الرجولة ملهاش سن معين. في ناس قد جدك عدين 60 70 سنة ومع ذلك قلبهم قلب الأطفال، يفرح بالتافه، يبكي على الحقير، مفيش في دماغه حاجة، دماغه فاضية، يتطلع إلى ما ليس عنده، يحب يكون اللي عند الناس في إيده، شحيح لكنه كبير. لكن الرجولة ملهاش سن معين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر على مجموعة من الصبيان يلعبون، جرهم هرولهم، أسرعوا كلهم لما شافوا سيدنا عمر سيد الرجال، سيدنا عمر. وبقي صبي في مكانه، هو مين؟ عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. فسأله عمر، ليه ما لم تعدو، ليه ما جريتش زي زميلك اللي جرم مع أصحابك؟ فقال، يا أمير المؤمنين، شوف معنى الرجولة بقى والثقة في النفس. ويكلم مين؟ أمير المؤمنين اللي الشيطان كان بيهرب منه، بيفر منه. قال: لم أقترف ذنبا فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. كلام فصل، كلام رجل في سن الأطفال، هو طفل، كلام عاقل موزون. أنا عملت إيه عشان أجري؟ أنا ما عملت ذنب، أنا ليه خايف؟ أخافش، الطريق واسع. عشان من آداب الطريق إن أنا أوسع لك وأنت مر وأنت أمير المؤمنين؟ لا بالعكس، الطريق واسع جدا، تفضل عدي. ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومي، طفل، غلام قبل الشباب، في سنك، في الإعدادي. فقال أمير المؤمنين: ليتقدم من هو أسن منك. عيب يا ابني، أنت شايف إن في ناس بلحية وناس دقنها بيضة وناس شعرها شاب، وأنت أصغر واحد في الناس؟ يا ابني خلي واحد أسن منك، أكبر منك في السن، إيه يتكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى بالخلافة منك. دي بعض المعاني في تعريف الرجولة. الحلقة اللي جاية إن شاء الله ناخد مفهوم الرجولة في القرآن الكريم.